سبيل التحدي لخلقه، فيقول أنني لم أدخر وسعا في الإنعام لاستبقاء أثر الخير في الأرض، لم أدخر وسع في الإنعام. ليه؟ الذي يقول لك الله حليم والله ستار، والله الذي جعل ربنا حليم وستار ليه؟ أصل إذا نظرنا لا نجد واحدا يظلم الله ولا واحد يؤذى الله. إذن فعلام يكون الانفعال؟ الزعل عليه كنتم، ولأنها صنعته يحب أن تكون في أحسن هيئة ويحب أن تكون في أحسن حالة. ولذلك أنا قلت مرة إن من العجيب فيه مع خلقه أنه يكلف فيعصيه المكلف فيحب من يستر عليه. مسألة دقيقة. ليه؟ لأن هذه العملية زي عملية قبول التوبة لضمان عمارة الكون وعدم استشراء صاحب المعصية. لأن أنا قلت لو لم يشرع الله التوبة في الذنوب كان اللي عمل ذنب واحد يويل الكون منه، ما هو خلاص يسموه فائد. إنما يقول له لا أنت عملت الذنب دي، يريد أن يفطم شراسته، يقول له لا أنا أتوبه وأنا أقبله. ليه؟ ليحمل المجتمع من شر استشراسه. كذلك الستر دي والستر. ليه؟ قال لك لأن هناك فارق بين أسوة ترى فتقلد. فهب أن إنسانا ضعف أمام نفسه وارتكب معصية مستورة، ما بيقولكش اقعد فحلق حنيك له واقعد تتبعه. ليه؟ لأن حسبه من حياء الدين أنه يستقبح أن يراه الناس، ويبقى ده في خير ما تهتكش سبيل الخير فيه، وبعد ذلك تبرزه للمجتمع يوم يستبيع يقولك ما ده من فضاح. ها؟ لكن طالما أنه يستتر بعمل الشر نقول له ما دام ده يبقى فيه بقية ايه؟ بقية خير وبقية حياة. فإن هتكت ستره ماذا يكون منه؟ يفجر وخلاص، يقول لك وانا خايف على ايه بقى؟ ولذلك اللي ارباب بيقول لك ده انا ارباب سوابق. يعني ايه ارباب سوابق؟ يعني انا ما يهمنيش بقى اروح الاسم وانحجز وانعمل فيها اللي بنعمل وخلاص، وهوش المجتمع كله بهذه المسألة. يبقى ليس من مصلحة أحد إننا نفضح ما أمكن. ولذلك تتبع العورات يقول لك ده بيعمل أسوة سيئة في المجتمع، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. لأن الصغير يقول لك ليه هم ليه عملوا إيه؟ قال لك عمل كذا، والصغير يتسمع أذنه إن عمل ويشوف إنه عمل. لكن لما تكون مستورة يبقى حسب الإنسان مش أسوة السلوك في القبيح، لا حسب الإنسان تحديث نفسه هو بالقبيح. وبعد ذلك مدام مش عارف الناس برضو محافظ على أن الناس ما تعرفش عنه إيه؟ ما تعرفش عنه حاجة. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم إيه؟ خطاياكم وسنزيد المحسنين. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد الإيه؟ المحسنين. أنت تقرأ في القرآن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قيل الحسنى جزاء لمن أحسنوا، فما هي الزيادة؟ قال رؤية ربهم يوم القيامة.